رواه الترمذي وقال حديث حسن. النوع الثالث الرضا بالمنهيات والمحرمات كالكفر والشرك والفسوق والعصيان، فهذا لا يجوز الرضا به لأن الله لا يرضاه ولا يحبه. قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، وقال تعالى والله لا يحب الفساد، وقال تعالى فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، وقال تعالى والله لا يحب الكافرين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها وكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها، رواه أبو داود وهو حديث حسن. فاتقوا الله يا عباد الله وارضوا عن الله حتى يرضى عنكم، وأحسنوا الظن بالله وارضوا بشريعة الله وبدين الله الإسلامي الذي جاء ليسعدكم، وارضوا بقضاء الله النازل من عند ربكم العليم الحكيم والغفور والرحيم، ولا ترضوا بالكفر والفسوق والعصيان حتى تكونوا ممن يحبهم الرحمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أثابكم الله أن عدم الرضا عن الله وأحكامه وشرعه وقضائه وقدره يؤدي إلى الضلال عن الصراط المستقيم، ويؤدي إلى الزيف عن الشريعة الإسلامية السمحة التي من اتبعها مؤمناً كان من السعداء. قال تعالى من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، رواه مسلم. عباد الله، لقد ذكر بعض الخبراء والعلماء أن هناك أمراضا نفسية سببها عدم الرضا، فالاكتئاب والحزن والألم والمعاناة سببها رفض الماضي، الخوف والقلق والرعب والفزع سببها رفض المستقبل، الزهق والضجر، يعني الإنسان يكره حياته، الضجر والملل والكسل سببها رفض الحاضر، والجذع المشترك لكل هذه الأمراض النفسية هو الرفض. الإنسان يفض كارم، ما هوش قانع، ما هوش حاب المعيشة تاعه، يكون ساقطاً في هذه الأمراض الخطيرة. ما هو الحل؟ الحل هو الرضا والقبول والتسليم على التفصيل السابق من أنواع الفلاح. قال تعالى أفغير دين الله تكون ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه ترجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، رواه مسلم. فاتقوا الله يا عباد الله وسيروا على هدي الله واقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلوبكم مطمئنة ونفوسكم راضية تفلحوا في في هذه الدنيا وتسلم من الآفات العاتية، وفي الآخرة تدخلون جنة ربكم العالية. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضاهم واكف الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والسلاسل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من كان سببا في نشر الامراض الخطيره والفتاكه، اللهم اجعلها فيه واجعلنا نسلم يا رب. اللهم انهم ضلوا ونشروا الامراض هؤلاء الكفار، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. إنهم يريدون أن ينقصوا البشرية، اللهم عليك بهم وبأولادهم يا رب العالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين. اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم، اللهم أشغلهم فيما بينهم عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين، وارحمهم يا رب العالمين. اللهم غير احوالنا الى احسن حال، اللهم غير احوالنا الى احسن حال يا رب العالمين. اللهم ارزقنا ذريه طيبه، اللهم اصلح شبابنا، اللهم اصلح شبابنا، اللهم اصلح شبابنا، واصلح المسلمين ائمه وعامه حكاما ومحكومين يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا ودنيانا واخرتنا، وارزقنا الهدى والامن والعفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.